بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فكنا قد بدأنا في الدرس الماضي في أول الموطأ، وذكرنا أن إن شاء الله سنحرص في كل باب على عدة أمور. الأمر الأول هو روح الباب، ومثلنا بأمثلة، وأن من أتقن روح الباب استقامت له مسائله، وهان عليه جمع المسائل كلها في واضطرادها في مساق واحد. والأمر الثاني أن نركز على مراد الله عز وجل، ماذا أراد الله بهذا الشيء، لماذا شرع الله الوقت وهذه الأوقات، لماذا شرع الله القرض، لماذا شرع الله السلم، ما مراد الله من هذا الباب. وأيضا هذا مهم، والمطابقة بين مراد الله ومراد العبد، وهل تطابق أو لم يتطابق، ودخل ذلك في النية، إنما الأعمال في النية. والأمر الثالث أيضا سنركز على عمل الناس، والناس هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فبدل ما تذهب الأوقات في ماذا قال فلان، وماذا يخرج على قوله، وماذا قال أصحابه، وكيف نضبط كذا، وتروح العمر كله في فلان وفلان، نركز على القرآن والسنة بعمل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، الصدر الأول في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. وسنحرص، والموطأ فتح لنا الباب رحمة الله على مالك في هذا الأمر. الأمر الرابع سنركز على الصنعة، وهو إتقان الباب، ليس معرفة أو علوم أو كذا، لا، إتقان الباب على أنه نظام، على أنه صنعة، وذلك بعرض الفتاوى أو المسائل، وكيف يحكم فيها الإنسان، أو كيف يفتو فيها، أو كيف يقضي فيها، أو كيف يعلمها، وهي المرحلة الثانية من مراحل التعلم والكتاب والحكمة. والأمر الخامس هي المسائل، مسائل الباب وصورة الباب وضبطه، مثلا أوقات الصلاة، ما هي الأوقات وكيف تضبط، ما هو أولها وما هو آخرها، اللي هو لابد منه. فلو أنك في كل باب انتظمت لك الأمور الخمسة هذه، إن شاء الله يرجى أنك تسلك سبيل يوصلك إلى إتقان العلم والحكمة فيه، وأن تكون إن شاء الله ممن آتاك الله الحكمة. قد بدأنا في كتاب الوقت وذكرنا روح الباب، وهو أن الصلاة هي روح الإسلام وعمود الإسلام، وهي التوحيد العملي، التوحيد العملي، تطبيق التوحيد في القيام والقعود والركوع والسجود والتسبيح والتهليل والتكبير، هي التوحيد. لو فكرت في أركان الإسلام الأخرى تجد الحج مثلا مرة في العمر، والزكاة قد يموت العبد وما وجبت عليه زكاة، والصيام مرة في السنة، لكن الصلاة هي معك كالنفس. وهذا أيضا ارتباطها بالوقت، إن الله جعل أوقات موزعة بحكمة إلهية، طرفي النهار وزلفا من الليل، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فإذا كانت الصلاة هي روح الإسلام، فإن روح الصلاة هو الوقت، هو روح الصلاة، والله عز وجل لا يقبل الصلاة إلا في وقتها. والدليل أن الوقت هو روح الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الذين يصلون الصلاة في غير وقتها أماتوها، صلاة ميتة، فقال يكون عليكم أناس يميتون الصلاة، يصلونها في غير وقتها. فإذا وليس ولم يكونوا يصلونها خارج الوقت كما يفعل أكثر الناس اليوم، متى ما قام للدوام صلى الفجر ويظن على خير، وهو ليس على خير، بل أفتى العلماء أن مثل هذا يكفر إذا كان متعمد ومواصل يكفر. لا، الذين تحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هم قوم يصلون الصلاة داخل الوقت ولكن في آخر الوقت عمدا، فقال يميتونها، ماتت، أصبحت صلاة ميتة. فإذا الوقت هو روح الصلاة، والصلاة هي روح التوحيد والإسلام. ويدل على هذا أيضا أن الله نص عليه في القرآن فقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالإخلال بالوقت يذهب منفعته، تموت، يكفي كلمة تموت اللي في الحديث أماتوها، فتكون الصلاة لا تأمر ولا تنهى. أما الصلاة الحية تأمر وتنهى، يا شعيب أصلاتك تأمرك، إن الصلاة تنهى. وأيضا أول حديث أن جبريل، يعني الصلاة فرضت في السماء السابعة في صبيحة المعراج، نزل جبريل يقيم للنبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. أول حديث في الموطأ، نزل جبريل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نزل فصلى، فصلى، ينزل في كل وقت، نزل الصبح، ثم نزل من السماء الظهر، ثم نزل العصر، ثم نزل المغرب، ثم نزل العشاء، ثم قال بهذا أمرت، وفي لفظ آخر قال هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك، الأمر مشدد. ولذلك أول حديث في الموطأ استغرب عمر بن عبد العزيز وظن المسألة فيها سعة، رأى بني أمية يميتون الصلاة وظن أن المسألة فيها اجتهاد، فقال هنا عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. يعني المسألة صارت خطيرة الآن، جبريل ينزل في شرط من شروط الصلاة، إذن هو الروح، هو روحه. وهذا أيها الإخوة ذكرنا عدة ملاحظ في الأسبوع الماضي في الدرس الماضي، هذا يدلك على خطورة الوقت. أولا اللي ينامون عن الصلاة عمدا، اللي يصلون متى شاءوا، اللي يجمعون الصلوات الخمس في آخر اليوم، اللي يجمعون الصلوات لأجل مطر خفيف ولا لأجل حتى سيأتينا إن شاء الله في الموطأ، حتى جمع السفر، العلماء أهل المدينة لهم فيه نظر غير اللي عند الناس اليوم، يعني يفرقون بين التقديم والتأخير، ويفرقون بين اللي على ظهر الطريق واللي مستقر، ويفرقون. الأصل دائما التوقيت، إذا شكيت في أي شيء ارجع الأصل، أمسك الأصل، الأصل أنك تصلي الصلاة في وقت. إذن هذا هو روح الباب. لماذا؟ ما مراد الله اللي هي المسألة الثانية من هذه الأوقات؟ لله حكم بالغة من ذلك التوحيد، لأنك أنت لو كان صليت الصلوات الخمس في أوقاتها وبشروطها وبالطمأنينة والخشوع قطعا سيزداد توحيدك مع كل صلاة. والذي صان وجهك للسجود عن السجود لغيره سيصون وجهك عن سؤال غيره والاستغاثة بغيره والميل إلى غيره، لأن الصلاة تعلمك التوحيد، أنك ما تسجد إلا لله، ما تركع إلا لله، ما تقوم قيام خضوع إلا لله، ما تقعد قعود خضوع إلا لله. فإذا أنت خلقت لأجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فجعل الله الصلاة في أوقاتها تعزز التوحيد وترسخه وتعمقه وتحييه وتجدده، هذا واحد. الأمر الثاني تسحبك من الدنيا، الدنيا تجذبك، والصلاة الخمس، شوفوا الآن اللي يطلعون للخارج وفي بلد ما في أذان كيف يحسون بالوحشة والكرب، يمر عليك 24 ساعة ما تسمع أذان، ما في مسجد، ما في صلوات، ما في شيء يجمع المسلمين، أعوذ بالله، موت، أموات وهم أحياء. فإذا الصلوات الخمس تخرجك من غثيان الدنيا وطوفانها إلى بيت من بيوت الله. لابد أيضا أن يكون الصبح، ثم لك فرصة تعمل في الدنيا وتبتغي من فضل الله، إذا زالت الشمس تلقي ما في يديك وتهاجر إلى بيت من بيوت الله، وبعدين بعد ذلك إذا صار ظل الشيء كمثله تلقي ما في يديك وتهاجر إلى بيت من بيوت الله، إذا غربت الشمس تهاجر إلى بيت من بيوت الله، إذا غاب الشفق تهاجر إلى بيت من بيوت الله. يريد الله منك هذا الشيء. وفي أيضا تفرقة بين المؤمن والمنافق، لو كانت صلاة واحدة في العمر ولا في السنة ولا في اليوم حتى يمكن المنافق يقوى عليها، لكن في هذه الأوقات وفي هذه الأوقات تماما يخرج المؤمن المنافق، ليعلم الله الذين آمنوا وليعلم المنافقين. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والصبح، ولو أن أحدهم يدعى إلى عرق سمينا ومرماتين حسنتين لجاء إليهم، لو كان كل صلاة بعدها أكل جاء المنافق، لكن المؤمن يأتي. وذكرنا مرادات كثيرة لله، الصلاة هي توحيد، الصلاة هي العبادة، الصلاة هي العلم، الصلاة هي اللقاء مع الله ورفع الحجاب بينك وبين الله، كما قال بكر بن عبد الله المزني: من مثلك يا ابن آدم؟ كلما أردت أن تدخل على ملك الملوك فعندك طهورك، توضأت وقلت الله أكبر، فإذا رفعت يديك ارتفع الحجاب بينك وبين ملك الملوك. وملوك الدنيا لا تدخل عليهم إلا بمواعيد وحجاب وحرس، ويمكن ما تدخل بعد. وملك الملوك ما بينك وبين الدخول عليه إلا أن تتوضأ وترفع يديك وتقول الله أكبر. ومعنى رفع اليدين ارتفاع الحجاب بينك وبين الله، فإذا ربك في قبلة المصلي ما لم يلتفت، ما لم يلتفت وتضع يديك. قيل الإمام أحمد: لماذا يضع المصلي يديه؟ قال: ذل في حضرة عزيز. أنت الآن في حضرة العزيز، هو في قبلتك، فوضع اليدين هو ذل بين يدي عزيز. وقلنا أيضا أن تعويد على الهجرة، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، الصلاة كل مرة، كل مرة تهاجر كما ذكرنا قبل قليل، تكون أنت مع أولادك، مع زوجة، مع الولد، مع العمل، مع كذا، فإذا سمعت الأذان هجرتهم وهاجرت إلى رب، وتفعل ذلك 5 مرات يومين. هذه الهجرة الكبرى، يمكن الهجرة الأخرى تفعلها مرة في العمر ونعم ما هي، لكن الرباط هو أن كل مرة تهجر دنياك وما يربطك في الدنيا وتهاجر إلى بيت من بيوت الله حتى تموت سنين ورا سنين، وهي الجهاد وهي العبادة وهي الرباط، كما قال عليه الصلاة والسلام: نقل الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء على المكاره، ذلكم الرباط ذلكم الرباط ذلكم الرباط. إذن هذا مراد الله عز وجل. وذكرنا أيضا أنه علاج، الصلاة علاج، والعلاج الأوقات، وذكرنا أن الأطباء اليوم يقولون أهم شيء في العلاج أن تحافظ على وقته، فربما لو أخللت بالوقت ما عاد ينفعك العلاج. هي علاج، هي علاج، غسق الليل ودلوك الشمس وغروب الشمس وظهور الفجر وغياب الشفق، يريد الله أن يعالجك في هذا، وأشياء ذكرناها في الأسبوع الماضي. إذن هذا المراد بالنسبة للصنعة، ستأتي إن شاء الله. عمل الناس سيأتي الآن، أي متى يصلون؟ وقلنا أن أوثق دين تدين الله به أن لا تجعل بينك وبين الله عز وجل واحد أو مهما كان في جلالته، اجعل بينك وبين الله الصدر الأول من المهاجرين والأنصار في المدينة في عصر النبوة والخلافة. إذا ظفرت بعملهم اللي كانوا عليه، هذا أوثق دين، ولا يمكن أن يكون دين أوثق من هذا. أنت كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسن، أحسنوا الفهم ثم أحسنوا الاتباع. ونحن الآن نحرص إن شاء الله أن نبحث عن عمل الناس، يعني سبحان الله حتى الأوقات لما الناس أخذت بهم المذاهب يمين ويسار، حتى أوقات الصلاة اللي مفروض يجتمع فيها المسلمون صار كل مذهب لهم وقت، وهذا من نزغات الشيطان. وذكرنا الأسبوع الدرس الماضي كيف عمر كان ما يريد تدوين السنة، ولماذا، وما هي الملاحظ البعيدة اللي لاحظها عمر، وما هو سبب تأليف الموطأ. كان المسجد الحرام هذا، الحرم المكي هذا، مسجد الكعبة، إلى وقت الملك عبد العزيز الله يغفر له، كان في 4 مقامات وكبار السن يذكرونها وموجودة في الصور. كان الصحن فيه 4 مقامات: المحراب الحنفي والمحراب المالكي والمحراب الشافعي والمحراب الحنبلي. ليش 4 محاريب و4 جماعات؟ لأن كل ناس يبغون يصلون على مذهبهم، ومذهبهم اجتهاداتهم صح ولا خطأ. سبحان الله، الصلاة هي آخر شيء مفروض تجمع المسلمين. فكان مثلا الأحناف يسفرون بالفجر جدا إلى قبيل طلوع الشمس، المالكية مثلا يبكرون بالفجر، فتجد المحراب المالكي يصلون في الحرم ويفرغون يروحون بيوتهم بعدين ذولاك يقيمون، والعصر مثلا مالك وأهل المدينة يبكرون بالعصر والآخرين يأخرونها حتى يميتونها. فكانت محاريب، كل واحد يصلي على هواه. لا، لما جاء الملك عبد العزيز الله يغفر له فتح الله هذا، وذهب بعض مظاهر الشرك من ذلك هدم المقامات اللي كانت في الحرم المكي وجمعهم على إمام واحد. إذا ما اجتمعنا في الصلاة متى نجتمع؟ وهي التوحيد، وبقي إلى الآن الحمد لله على إمام واحد. فهذه أوقات الصلاة يفترض أن يكون يضعف فيها الخلاف. ليش؟ لأنها ميب مسألة اجتهادية خفية. النبي صلى الله عليه وسلم أقام للناس صلاتهم 10 سنين في المدينة، وقبلها 3 سنين في مكة، وبعده بكر 2 سنين وأشهر، وبعد عمر 10 سنين، وبعد عثمان 12 سنة، والناس ينقلون متى كانوا يصلون. يعني أمر ظاهر، كيف نختلف فيه؟ اختلفنا فيه لأن كل واحد قال أنا أتبع فلان وأنا أتبع فلان. لو كنا نتبع الصدر الأول من المهاجرين والأنصار ما اختلفنا، كان ضاق الخلاف جدا، خاصة في المسائل الظاهرة الجلية أوقات الصلاة. يعني كيف أنت والله تقول أنا فهمت من حديث أسفروا بالفجر، مثلا بعض العراقيين يقول أنا فهمت من حديث إذا صح الحديث أسفروا بالفجر أني أخر إلى وقت الإسفار. طيب فهم أصلا من أذن لك أنك تفهم هذا الفهم؟ هل أنت أول من صلى؟ صلى قبلك الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين والناس متى صلوا الفجر؟ كيف تترك عملهم وتقول والله أنا فهمت من حديث واحد كذا؟ أصلا هذا الفهم وهذا الاجتراء على الفهم هذا فيه مشكلة، لأن الله قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذا كان وقت الصلاة مو بسبيل المؤمنين واضح فيه، ما هو الشيء الواضح؟ وجاء الآخر قال والله أنا فهمت من حديث كذا أن نأخر العصر، والثالث قال أنا فهمت من حديث كذا أن نصلي المغرب إذا اشتبكت النجوم كما هي صلاة الشيعة وغيرهم وأهل الرأي وغيرهم. من أذن لكم بالاجتهاد أصلا؟ الاجتهاد يكون في المسائل الخفية، أما وقت الصلاة مسألة ظاهرة جلية. الآن نسمع كيف كانوا يصلون، متى كانوا يصلون أهل المدينة. وأنا قلت لكم في العرضة هذه في الموطأ لن نحرص على خلافات الناس، وش قال أحمد رغم محبتنا له، وش قال سفيان، وش قال الأوزاعي، وش قال فلان، وش قال فلان. سنحرص على شيء واحد، ماذا كان عليه الناس في الصدر الأول من المهاجرين والأنصار. سنحاول ونسأل الله التوفيق والإعانة من الموطأ ومن غيره أن نتلمس ونستشم ماذا كانوا يفعلون، كيف كانوا يعبدون، متى كانوا يصلون، كيف يزكون، كيف يعتكفون. ويكفي بدل ما مثل ما قال بعض أهل المدينة، بدل ما تبحث عن واحد عن واحد اللي هو في السلف في السند، تعمل 1000 عن 1000، يعني أجيال تأخذ الدين عن أجيال، ونعمة تلك الأجيال. نعيد الحديث الأول لأن الثاني مرتبط به. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثني يحيى بن يحيى الليثي. طيب لحظة، هذا بس أول سند حتى نعرفه. الحين الراوي عن مالك هو يحيى بن يحيى الليثي المصمودي من أهل الأندلس، واللي قال حدثني هو ابنه عبيد الله، هو راوي الموطأ عن أبيه. ويحيى بن يحيى ترجمته مشهورة وكان له يعني شهرة واسعة وجاه عريض في الأندلس، والولاه يستشيرونه، ومن ذلك انتشرت نسخة يحيى، خاصة أنها نسخة أيضا من أواخر النسخ عن مالك. يحيى بن يحيى الليثي المصمودي أظنه من البربر، من قبائل البربر، وجاء من أقصى الدنيا وأخذ الموطأ عن مالك وذهب إلى الأندلس وبث العلم هذا. فاللي يقول حدثني يحيى أول الكتاب فقط، هو ابن عبيد الله، هو اللي روى الكتاب هذا عن أبيه. ومن ميزة الموطأ قصر الأسانيد، وهذا لا يوجد في أكثر، يمكن في كل الكتب المصنفة الآن. يعني أن تجد كتاب مصنف يتكون من المؤلف والتابعي والصحابي في أغلبه، أغلب الموطأ مالك اللي هو المؤلف عن نافع عن ابن عمر مثلا 2 فقط في السنة، بينما تجد كتب التسعة الأخرى لا، الأسانيد طويلة، مثلا النسائي 300 وكذا، والمالك 150 ومات 179 يوم ألف المط. فتجد أسانيد قصار جدا، وهذا أقوى أسانيد عالية. ومن ميزة الموطأ أيضا بيئة الحديث، بدل ما يأتيك أحاديث مقطوعة يعني فقط السند، لا، في الموطأ يجيب لك القصة كاملة ويجيب البيئة، وأهم شيء في الحديث بيئة، متى قال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف قال. حتى ذكرت أن اللي اللي يقرأ الموطأ كأنه يعيش في المدينة، كأنه في أزقتها ومساجدها وشوارعها ويسمع فلان وش قال وهذا وش رد عليه، فهو فيه روح لا تجدها في كثير من الكتب. نعم. قال: حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. والموطأ في غاية الجودة، لما وضعوا المتأخرين قواعدهم في التصحيح والتضعيف رجعوا على الموطأ وقالوا فيه انقطاع وفي كذا. مالك يعرف بضاعته ويعرف الأحاديث، وأحاديث مشهورة، وأحاديث مالك يعني شهرة الحديث في المدينة تغني عن إسناده، ومالك متوقي يقول: والله وجدت عند هذه السواري، ويشير إلى سواري المسجد النبوي، قرابة 70 شيخ من أهل الفضل والديانة والعبادة، لكني ما أخذت عنهم الحديث، قال لأنهم لا يحسنون أو لا يعرفون ما يحدثون. مالك متوقي ومنتقي للرجال، فكونك الآن بتضع لي قواعد متأخرة وبعدين بتروح تحاكم الموطأ لقواعدك هذه، هذا مو صحيح. حتى لو وجدت في انقطاع ولا هذا، الأحاديث معروفة وتتبعها العلم على طريقة المتأخرين وجدوها كلها موصولة ومعروفة. نعم. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. نعم. هذا عمل ما هو يعني مو بنص يحتاج اجتهاد، هذا أقوى شيء. تقول عائشة ويحدث عنها عروة وهو ابن أختها أسماء هي خالته، قال ولقد حدثتني عائشة. عروة ترى يكمل الحديث نفسه، يخبر عمر بن عبد العزيز لما أخبر بحديث جبريل قال: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر. وركز عروة على العصر أولا لأنها كما سيأتي هي الصلاة الوسطى، قال عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هي وسط الصلوات. والأمر الثاني أن بني أمية بالذات كان أكثر إماتة لهم في الصلوات يظهر في العصر، يعني يتركونها إلى شرق الموتى إلى أن تصفر الشمس، بل كانوا في وقت الوليد بن عبد الملك الجمعة يصلونها قبل الغروب، يجلسون يخطبون على الناس إلى قبيل الغروب، حتى امتحنوا السلف، كان بعض السلف يصلي في بيته قبل ويأتي حتى لا يفقدوه ويقتلوه ولا يفتنوه، وبعضهم كان يصلي إيماء، فكانوا مشهور عنهم. والحجاج عاد أخذ هذا عنهم أيضا، كان الجمعة يجعلونها هي والعصر وقت واحد ثم يؤخرونها إلى قبيل الغروب، وهذه إماتة شديدة، صدق عليه الصلاة والسلام، وهذه من أسوأ البدع اللي كانت عند بني أمية. فقال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. الحجرة ما هي الحجرة؟ احنا الآن نسمي البيوت حجرة، البيت أو الغرفة. الغرفة دائما في لغة العرب هي الغرفة العلوية، والآن نسمي أي مكان في البيت نسمي غرفة. والحجرة الآن بعضهم يسمونها حجرة، الحجرة عندهم هي نسميه الآن الحوش أو الفناء، فناء البيت هو الحجرة، لأنه يكون محجر بحصير أو بسعف أو بجدار أو بشيء. طيب، إذن الشمس في حجرتها، هي عائشة تريد أن تذكر تبكير النبي صلى الله عليه وسلم بالعصر، فتذكر مثال ظاهر تقول يعني هي كانت 10 سنين جنب المسجد ساكنة وتعرف إقامة النبي صلى الله عليه وسلم العصر. قالت كان يصلي العصر والشمس في حجرتها. الأظهر الله أعلم أنها تريد في أرض الحوش، وهذا ما يكون إلا والشمس مرتفعة، لأن الشمس كل ما نزلت كل ما خرجت من أرضية الحوش إلى الجدار إلى الجدار إلى أعلى الجدار ثم تغيب، فهي تريد أن الشمس كانت تراها وقت العصر في أرضية الحوش، وحوش عائشة صغير جدرانها صغيرة، فكانت تقول الشمس تراها في أرض حجرتها قبل أن تظهر قبل أن تطلع الجدار. إذن يكون هذا ما يتصور إلا مع التبكير الشديد للعصر، التبكير الشديد للعصر، وأنه إذا كان ظل الشيء كمثله والشمس بيضاء نقية. وسيذكرون علامات أخرى، وهذه الميزة الآن هنا أن يذكرون حالهم. واحد يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر وذهبت إلى قباء والشمس بيضاء، والثاني يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر ونحرنا جزورا واقتسمناها 10 قسم وأكلنا لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. هذا متى يكون الجزور ونحر الجزور وتقسيمها وطبخها وأكل لحم النضيج؟ معناه شدة التبكير. والآخر يقول صلى الظهر كذا وصلى العصر في خارج، كل واحد يذكر ملمح. وعائشة تقول كنت أرى الشمس في الحجرة وقت الصلاة، يعني في الحوش في أرض الحوش. هذا اللي يظهر الله أعلم. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله، فقال ما بين هذين وقت. نعم، هذا الآن مرسل عن عطاء ولكنه محفوظ من وجوه أخرى. الحديث اللي ذكره مالك ترى متثبت، مالك ما بيضع أي شيء، يجون اللي بعده يقولون والله هذا منقطع هذا ضعيف، لا مالك يعرف حديثه، وكونه عاد ما تركب على صنعة المتأخرين ما يضر، هذا ما يهمه يعني، حتى لو كان مرسل محفوظ هو. النبي صلى الله عليه وسلم هنا في مقام الذي يريد تعليم الناس أول وقت وآخره، وليس أن يأتي واحد يقول طيب بعض الأيام نصلي في أول وقت وبعض الأيام نصلي في آخره، لا، اللي بعده هو اللي كان مواظب عليه تبكير بالصبح، الحديث اللي بعده حديث عمرة. لكن هذا الحديث جاء واحد يقول متى وقت الصبح، فصلى اليوم هذا في أول وقت، وغدا صلى لما أسفر، ولما طلعت الشمس لما أسفر، ثم قال أين السائل؟ قال ها أنا ذا، قال ما بين هذين، يعني إن بكرت وهو الأصل والنجوم مشتبكة كما سيأتي، والنجوم مشتبكة في ظلمة، وإن أخرت يعني قبيل الإسفار، الإسفار الشديد، وإذا يعني ظهر بعض ضوء النهار خلاص هذا آخر شيء. للأسف مثلا تجد بعض الناس بعض الأئمة يعني حتى يأتيهم الناس يأخرون الصلاة، بعض في كل حي تجد واحد ما يصلي إلا إذا أسفر جدا، هذا خطأ. وقت الصبح هو بغلس كما سيأتي في ظلام، حتى كان الرجل ينصرف وما يعرف جليسه، وحتى كان النساء كما سيأتي ينصرفن وما يعرفن، هذا وقت الصبح، وكما قال عمر الآن والنجوم بادية. أما في هذا الحديث فإنه مرة واحدة للتعليم، يعلمهم أول وقت وآخر. وتعرفون أيها الأخوة في أحاديث كما قال معاذ عن القرآن ومثل الحديث ومثل الأثر، في شيء منار كمنار الطريق، تجد بعض الأحاديث عليها نور واضحة، يعني واضح أنها هي المهيع والجادة وعليه العمل، وفي أحاديث لا يكون فيها اشتباه، ما يذهب للمشتبه إلا اللي في قلبه زيغ، أما الأحاديث الواضحة واضحة. إذن هذا وقت الصبح. بعض العراق قالوا أسفروا بالفجر وأخروا الفجر، وهذا المداومة عليه باطل، جزاك الله خير، الله يهديك، المداومة عليه باطل. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم إلا على التبكير بالصبح، والأصل في الصلوات كلها التبكير. وقد جاء في بعض الأحاديث يروى أثر ويروى حديث أول الوقت رضوان الله، يعني اللي يصلي في أول الوقت هذا إن شاء الله يلتمس رضا الله عنه، وأوسط الوقت مغفرة الله لعل الله يغفر، وآخر الوقت المختار وليس وقت الضرورة عفو الله، يعني لعل الله يعفو. أما اللي يريد رضا الله أول الوقت، هذا الأصل، إلا استثناء فقط العشاء كما سيأتي والظهر عند شدة الحر، وللأصل دائما التبكير، وينبغي للأئمة خاصة أن يحرصوا على التبكير، وخاصة الصبح والمغرب والعصر، هذه الأصل فيها التبكير والتعجيل، يعني حتى يوافق السنة ويخالف المبتدعة. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء مترفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. نعم، النسخ اللي عندي في نسخة متلففات فأين خطأ، متلفعات، واللفاع هو تجليل الجسد كله بالثوب، وهذا يدل أيضا على طريقة الحجاب عندهن أنه يكون لفاع، واللفاع هو ما جلل الجسد كله، تضع على رأسها ثم تجلل جسدها بكساء أو بعباء أو بغيره. هذا الحديث أيضا حديث عمل، كما قلت لكم في أحاديث تكون نص يحتاج إلى فهم أو اجتهاد، في أحاديث لا أصلا ما في نص، فيه حكاية للعمل ماذا كانوا يعملون، وهذا اللي نريد نحن، هذا اللي يكون أصل. فمثلا حديث عائشة هنا وحديث عائشة الآخر هنا، تقول عائشة: وعائشة مرارا كانت حجرتها الآن هي قبر النبي صلى الله عليه وسلم ملاصقة للمسجد 10 سنين، ثم بعد ذلك وقت الصديق وقت الفاروق وقت عثمان، وماتت سنة 57 رضي الله عنها، تعرف كيف يصلون الناس، هذا أمر ما يخفى. فتقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وينصرف من الصبح، والنبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا، النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الصبح امتثالا لقول الله وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، سماه الله قرآن يطيل، حتى قال في حديث أبي برزة الأسلمي: كان يقرأ من 60 إلى 100 آية، وإن قرأ من المفصل يقرأ بطواله. طيب، هو الآن صلى الله عليه وسلم يطيل الصبح وينصرف النساء بعد السلام إلى بيوتهن من حضرنا متلفعات بالمروط ما يعرفنا، يعني ما يعرف زولها، ولا هن متحجبات حتى الوجه، لكن زول المرأة مع اختلاط الظلمة الصبح بالفجر ما تعرف هي فلانة ولا فلانة، طويلة ولا القصيرة ولا المتينة ولا النحيفة، ما تعرف. كيف ما تعرف؟ من الغلس، والغلس هو اختلاط الظلمة بأول الصبح. طيب، إذا كان يقرأ من 60 إلى 100 ويطيل الصبح ثم ينصرف النساء ما يعرفنا، هذا شيء يدل عليه، يدل على التبكير، وأن كان يصلي والنجوم مشتبكة، ويدل أيضا على الجريمة اللي يرتكبها بعض المنتسبين الآن للدعوة والعلم الفاسد، كل مرة يشوشون على الناس، مرة في القبلة ومرة في الأهلة ومرة في أوقات الصلوات، يقولون الآن الفاسدين هؤلاء يقولون وقت الصبح عندنا متقدم على الوقت 25 دقيقة، وأن حنا نصلي الآن خارج الوقت، ويشوشون في التلفزيونات في القنوات الفضائية، هذا كلام باطل، وهذا والله يستحقون التعزير. نحن الآن لا نقرأ من 60 إلى 100 ونخرج ونحن مسفرين، كيف يقال إنه والله متقدمين على الوقت ولا متأخرين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من 60 إلى 100 ويخرج في ظلمة في غلس، ونحن لا نقرأ لا 60 ولا 100 ونخرج في إسفار، نحن الآن أقرب إلى التأخير منا إلى التقديم. كلامهم باطل، كلامهم باطل، وإنما هو الشيطان يختار أناس، سبحان الله، يعرف من يختار، ثم يبث إليهم الشبهات هذه حتى يلبس على الناس دينهم، حتى يشوشون على الناس، يكون واحد وجدتنا بعض ضحاياهم شاكم في القبلة، شاكم في الوقت، شاكم في الأذان، شاكم في صلاة المسلمين بسبب هؤلاء المجرمين. هذا هو وقت الصبح، وقت الصبح الحقيقي اللي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، والخلفاء من بعده النجوم كما قال عمر بادية مشتبكة، بحيث لو أطال الإمام وخرج النساء ما يعرفن من الغلس. قال: والغلس ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح، واللفاع ثوب يجلل به الجسد كله، والمروط هي الأكسية، قد تكون من صوف أو من خز أو من غيره. طيب نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثون عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم، هذا الآن يذكر آخر الوقت. أيها الأخوة، عندنا ثلاثة أشياء، عندنا ثلاثة أمور في الوقت الواحد: أداء وقضاء وإعادة. أداء وقضاء وإعادة، ما الفرق بينها؟ الأداء هو أن تؤدي الصلاة داخل حدود الوقت، يقال أداء، والقضاء هو أن تقضي الصلاة خارج الوقت، والإعادة هو أن تعيد الصلاة مرة أخرى إما داخل الوقت وإما خارج. إذن أداء وقضاء وإعادة. طيب، الذي صلى أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، هل أداها أداء ولا قضاء؟ هل يعتبر صلاة ذي أداء ولا قضاء؟ إذا أدرك ركعة تعتبر أداء، لأن صلى أدرك ركعة من الوقت، وإذا أدرك أقل من ركعة تعتبر قضاء، قضاها بعدما خرج الوقت. هو في الحقيقة أدى، لكن يبقى عاد الإثم إن كان إنه معذور نوم طارئ ولا شيء ضروري طارئ، فإن إن شاء الله يرفع عنه الإثم، وإذا كان غير معذور يأثم. أما الصلاة وقعت في الوقت، إذا أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس يعتبر أداها، أدرك الوقت. وإذا أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يعني لحق عليها، لكن يبقى هل هو آثم ولا غير آثم. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الذي يداوم على تأخير الصلاة العصر حتى تكون الشمس بين قرني شيطان، سماه صلاة المنافق، صلاة المنافق. أهل الرأي يقولون زين، مدام إن إذا أدرك ركعة من العصر قبل الغروب أدرك العصر، إذن هو وقت، ويجيزون عندهم أن يداوم العبد على طول عمره على صلاة العصر قبيل الغروب بما يتسع للصلاة، لأن دينهم باطل، ويجيزون عندهم أن يصلي بلا طمأنينة، فقتلوا الصلاة قتلا، ولذلك أصبحت لا تنهاهم عن الفحشاء والمنكر والحيل والقياس وغيره. لا، نحن نقول صلاة المسلمين كما قالت عائشة: والشمس بيضاء نقية، والعصر في أولها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. لكن لو واحد سألك وقال: أنا أدركت ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس، نقول أديت الصلاة في وقتي، ثم عاد هل أنت معذور ولا غير معذور؟ ينبني على ذلك الإثم. ولو قالنا واحد: أنا والله ما أصلي الصبح إلا مع الشروق، نقول هذه صلاة منافق، قد تنفع وقد لا تنفع. فالاجتهادات في النص هي التي سببت الخلاف بين المسلمين، أما اللي عليه العمل لا، هذا هو اللي يجمع المسلمين. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. نعم، كذلك مما يؤيد العمل ومعرفة العمل ومما يتميز به الموطأ كتب عمر وقضاياه وأحكامه وقصصه، وهذا شيء يعني يكاد يستولي على نصف الموطأ. لو تعمل إحصاء، ونحن قد حاولنا في العرض الأولى، لو تعمل إحصاء لما في الموطأ وتخرج ما كان عن عمر وابن عمر يذهب عليك نصف الموطأ أو أكثر من نصف، أكثر من نصف عمر وابن عمر، وانبنى مذهب المدينة على عمر وابن عمر، وحسبك بذلك. فكان أيضا مما يؤيد العمل كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. أنهم في الموطأ يحرص على ما كان في عصر النبوة وعصر الخلافة، ومن ذلك ما كان في وقت عمر. فقال، والسند كالشمس، مالك عن نافع مولى بن عمر أن عمر كتب إلى عماله في خلافته، إلى العمال في كل أمصار، وش كتب عمر؟ إن أهم أموركم عندي الصلاة، أهم شيء في الدين الصلاة. ولذلك أول عروة تنحل من الإسلام الحكم والخلافة، وآخر عروة تنحل من الإسلام الصلاة، فإذا انحلت الصلاة فلا دين، ذهب الإسلام. الصلاة هي آخر عروة، يذهب الخشوع ويذهب الطمأنينة ويذهب الوقت ويذهب الجماعة وبالفتاوى الآن إلين يتركون الصلاة، إذا تركوا الصلاة خرجوا من دينهم. فكان يقول عمر: من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، هي حفظ الدين. وقول الله عز وجل: والذين هم على صلاتهم يحافظون، وحافظوا على الصلوات، لا يعني حافظ على أداء الصلاة، لا، حافظ على صلاتك، حافظ على وقتها، حافظ على طمأنينتها، حافظ على خشوعها، حافظ على عليها. لا تظن أنها فقط في المحافظة على الأصل، كل ما تسمع والذين هم على صلاتهم يحافظون حافظ عليها، ومن ذلك الوقت. فقال: من حفظها وحافظ عليها، حفظ الأمانة، الصلاة أمانة، حفظ دينه. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله له كلمة معبرة يقول: إن أردت أن تعرف قدر الإسلام في قلبك فانظر إلى قدر الصلاة في قلبك. بس لا تظن أنك أنت الإسلام عندك عزيز وأنك تحمل هم الإسلام والصلاة ضاع. اللي أكبر ميزان واختبار لقدر الله عز وجل في قلبك وقدر الإسلام في قلبك وقدر الرسول الصلاة. فإن كنت إذا سمعت الأذان ما عاد تعرف الناس هذول كلهم، وتبكر وتنتظرها وتجلس في المسجد تنتظر الصلاة بعد الصلاة، ودائما خلف الإمام، وتأتيك الصلاة وأنت لها بالأشواق، وتحافظ على الطمأنينة، تحافظ على الخشوع، معنى أهل الإسلام عزيز عندك، وأنك فعلا من أهل الإسلام وتحب الإسلام. وإذا كنت تزعم أنك تحمل هم الإسلام والصلاة ما تأتيها إلا دبرا، كل مرة مسبوق وما يكتب لك إلا عشرها ولا تسعها، وتفضل أحاديث الناس ومتابعة الأخبار على الصلاة، الإسلام مو بعزيز عندك. حتى لو قلت والله أني أحب الإسلام وإني أحب كذا، قال الإمام أحمد: قدر الإسلام في قلبك بقدر قدر الصلاة عندك. يا أخوان، الصلاة كما قال عمر هي أهم أمر في الإسلام، هي التوحيد، هي التوحيد نفسه. قال: ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. شوف، اللي ضيع صلاته لا تحسن به الظن، الصلاة هي الرابط بينه وبين ربه. اللي ضيع صلاته اعرف انه مضيع حق والديه وحق أولاده وحق جيرانه وحق نفسه، اعرف انه عنده ضياع كثير سواء يعلمه ولا ما يعلمه. من ضيعها وضيع خشوعها وقتها وطمأنينتها فهو لما سواها أضيع، قطعا ولا شك في هذا. ثم كتب، شوف، وهذا أيضا يدلك على خطورة الوقت، وأن الوقت هو روح الصلاة. أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا، يعني يريد الاحتياط فقط، التمكن من الوقت. إذا كان هذا الجدار وأصبح الفيء سمي فيئا، ما يسمى الظل فيء، انتبهوا لغة العرب، إلا إذا كان بعد الزوال، لأنه فاء. إيش معنى فاء؟ يعني رجع، تقلص، كلما ترتفع الشمس يتقلص، فإذا زالت فاء الظل، يعني رجع يمتد. فإذا كان الفيء بقدر ذراع، لأن فيه فيء ما يختفي أصلا، في ظل ما يختفي بسبب درجة انحراف موقعك من الشمس، إلا في مكة هنا في أوقات من السنة يختفي الظل، لأن الشمس تكون عمودية تماما 100% على الكعبة، فتكون هنا في مكة في أوقات من السنة يكون الظل، الشخص ليس له ظل البتة، يكون ظله تحت ما يمكن، هذا معناه أن الشمس عمودية تماما عليه، يكون ظله تحته ما يرى. لكن في غير ذلك الأوقات وفي غير مكة يكون مثلا أنت موقعك هنا ليس أنك تحت الشمس تماما، أكيد سيبقى ظل بحسب الانحراف، فهذا الظل لا يحسب. ثم إذا فاء الظل يقول عمر احسب ذراع، احسب ذراع يعني يمتد ذراع ذراعك هذا، ثم صل الظهر. الآن تمكنت من الوقت، وأنا كما قلت في الدرس الماضي تعلموا أصل الأوقات، مو بكل شيء ساعة وتقويم وساعة وتقويم، صحيح إن الحمد لله نعمة وتيسير، لكن تعلم. أحيانا تكون في البادية ولا في أي مكان تشوف الشخص وتشوف ظله، تمكن من الوقت، ومع ذلك تقول كم التقويم أذن والماذا شوف الإذاعات، مو بصحيح كذا. ولا أحيانا في الصحراء وتشوف الشمس غربت سقط القرص، تقول دخل الوقت ولا ما دخل، أفطر الصائم ولا ما أفطر. لا، هذه التقاويم نعمة وسيلة، لكن الأصل. فقال عمر صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا، ليس هذا أول وقت، هذا تمكن شوي من الوقت، إلى أن يكون ظل أحدكم مثله. ترى كتاب عمر إلى عماله معناه أن هذا أمر مستقر ظاهر، ما عاد فيه خلاف، يعني إجماع كما قالوا، الإجماع ما كان في وقت عمر قبل أن يختلف الناس، وما أنكر عليه أحد من الصحابة، وكتب الأمصار، معناه هذا الأمر المستقر. متى يخرج وقت الظهر؟ أن يكون ظلك مثلك، طولك 1.70 متر، ظلك 1.70 متر، وزيادة شيء بسيط اللي قلت لكم قبل قليل، الظل الذي لا يختفي اللي يسمونه فيء الزوال، طول الشخص 2 متر، ظله 2 متر، هذا انتهى وقت الظهر. قال والعصر والشمس مرتفعة بيضاء، ذكر علامة واضحة، وهي أصلا الظهر مرتبط بالعصر، يعني هو العلامة الدقيقة أن يكون ظلك مثلك، هو وقت الخروج ووقت الدخول، لأن الظهر والعصر متصلة، والمغرب والعشاء متصلة، والفجر مستقل لا يجمع إلى غيره. فعمر ذكر علامتين الآن، أن يكون ظل أحدكم مثله، هذا دخول العصر، وذكر علامة ظاهرة قال تصلون العصر والشمس مرتفعة، مرتفعة كما قالت عائشة، بحيث أنها ترى في أرضية الحجرة، بيضاء نقية ما دخلها لا صفرة ولا شيء. ثم ذكر علامة ثالثة فقال قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس. الفرسخ كم كيلو؟ الفرسخ تقريبا 5.5 كيلو، الفرسخ 5.5 كيلومتر، والبريد 4 فراسخ، يكون البريد 22 كيلو، 4 برد اللي حد السفر 88 كيلو. يقول عمر قدر ما تسير 5.5 كيلو، و5.5 كيلو هذه 11 كيلو تسير على المطية راكب، بس مو على السيارات، على المطايا، أو 3 فراسخ يعني 16 كيلو تمشيها على المطية قبل غروب الشمس، معناه أنك تبكر جدا. لو حسبت المطية في ذاك الوقت كانت تقطع في اليوم 40 كيلو، 40 كيلو المرحلة الواحدة، 40 كيلو مشي القوافل، يعني المطية السريعة يمكن أكثر بقليل 50 كيلو، فإذا كان تقطع 15 كيلو 16 كيلو قبل أن تغرب الشمس وأنت راكب، معناه تبكير شديد، وهذه علامة. والعرب ترى ما تحب العلامات اللي عند العجم، لا، تحب الأشياء الظاهرة، كما قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يعني الهلال، الشمس مرتفعة نقية، الشمس في حجرتها، يحبون الأشياء الظاهرة اللي يعرفها العامي في باديته ويعرفها المتعلم، أما حسابات وأشياء دقيقة ما ربط الله الدين بها. طيب، والمغرب واضح جدا، قال إذا غربت الشمس، والمغرب بالذات حساس للغاية، وللأسف أن أهل الإبل خاصة يميتون المغرب، المغرب يميتون أهل الإبل، سبحان الله، ما يأتيهم الإبل مربوط مع الشياطين، كما قيل أنها في ذروتها شياطين، متى تلفي عليهم الإبل؟ وقت الغروب، ترجع من مرعاها ويجهز لها الماء ويجهز لها علفها وعشاها ولين تشتبك النجوم، والمشكلة مو بيوم، هذه طريقتهم دائما، إلا اللي يخاف الله عز وجل. فأماتها، أمات الصلاة بسبب الإبل أو بسبب الغنم أو بسبب سليمان عليه السلام، قال تعالى: وهبنا لداود سليمان نعم العبد. نعم العبد سليمان، لماذا؟ إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، أطيب الخيل الصافنات الجياد، فأخذ ينظر في الخيل وغفل غفلة عن ذكر الله عز وجل. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد قال: إني أحببت حب الخير، يعني المال هذا، عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، غفلت حتى الشمس ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. هذا الناس اللي تغضب إذا تتألم، فات وقت واحد عن ذكر ربه طفق مسحا بالسوق والأعناق، عوضه الله بالريح. المغرب عند الإمام مالك أصلا ما لها إلا وقت واحد، ما لها أول وآخر، إذا دخل وقتها قدر ما توضى وتصلي يخرج وقت. فإذا أنت أخرت المغرب عن قدر الوضوء والصلاة عمدا تعتبر كأنك أمتها. وكذلك عند الشافعي، عرفت الخطورة كيف؟ إذا أنت أخرت المغرب عن وقت الوضوء والصلاة المتسع، الوضوء والصلاة، تعتبر أمت الصلاة. ولذلك الإمام أحمد يقول: لولا حديث أن الصحابة كانوا يبتدرون السواري بعد أذان المغرب فيصلون ركعتين خفيفتين وفي الغالب تقام الصلاة قبل أن يفرغوا، لرأيت أنه ينزل المؤذن ويقيم مباشرة المغرب. لكن في حديث أن الصحابة أهل الصفة واللي في المسجد إذا أذن ابتدروا السواري وصلوا ركعتين خفيفتين وكثيرا ما تقام الصلاة وما فرغوا منها، معناه بين الأذان والإقامة خمس دقائق ثلاث دقائق. وأنا والله أدركت الناس، أدركت بعض الناس في بلدنا، والله أنه كان يأذن في المنارة ويأتي ويقيم طول السنة، وبعض البلدان هكذا يأذن ويأتي ويقيم المغرب، لأن المغرب وقتها حساس. قال: والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق. سبحان الله، كل علاماتها، كل الصلوات علامات ظاهرة جلية، الشفق، الفجر، الزوال، الغروب، كل شيء ظاهر جلي إلى ثلث الليل. العشاء فيها فسحة معك من غياب الشفق، وسيأتي تفسير الشفق، إلى ثلث الليل، الثلث الأول، يعني لو تقسم الليل على ثلاثة من الغروب إلى الفجر تشوف ثلث كم، لو كان مثلا 12 ساعة 4 ساعات من المغرب، يذهب منها الآن تقريبا ساعتين إلى العشاء، يعني تقريبا الآن الساعة التاسعة يمكن الآن وقت ثلث الليل. لو حسبنا أن يأذن ثلاث ست، يأذن المغرب ست، تقريبا الساعة التاسعة التاسعة والنصف هذا آخر شيء إلى ثلث الليل. هذا إذا لم يكن فيه مشقة على الناس. وفي دراسة، ونسأل الله أن يوفق الإمام لها، إمام المسلمين، أن تؤخر العشاء، خاصة الآن الناس ما ينامون، تؤخر، يعني بدل ما يكون الفرق من المغرب العشاء ساعة ونص يكون ساعتين ونص ولا كذا، وينامون الناس بعدها وتقفل الدكاكين. هذا طيب، تأخير العشاء وإقفال المحلات كلها والنوم طيب. قال: إلى ثلث الليل. ثم قال: فمن نام عن العشاء فلا نامت عينه، لأنهم في الغالب يعملون وإذا جاء العشاء وهم يجاهدون أنفسهم، لكن من نام فلا نامت عينه، من نام فلا نامت عينه، يدعو عليه، يعني اللي تعمد النوم ولا يفرط، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة، لأن كل ما يزيد ضوء النهار كل ما تختفي بعض النجوم، أول ما يختفي النجوم الصغيرة ثم إلين ما يبقى إلا النجوم الكواكب مثل الزهرة وغيرها ثم تختفي. أما إذا كانت النجوم بادية، شوف ترى كلام دقيق عمر يكتب الآن لعماله، ذكر وصفين للنجوم، ما هي الوصفين؟ بادية ظاهرة، والوصف الثاني وهو أخطر، مشتبكة، مشتبكة معناه في ظلمة، ما يمكن، يعني لو قلت مثلا وقت الإسفار يمكن يطلع نجمين ثلاثة يقولك والله النجوم بادية، لا، ويقول بادية مشتبكة، معناه أنه تبكر. وتأخذ من كلام عمر أن الأصل دائما أول وقت هو رضوان الله. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. نعم، هذا أيضا كتاب من عمر إلى أحد ولاته وعماله وهو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه، وكان واليا له على العراق الكوفة والبصرة، أحد العراقين. فقال له عمر صلي الظهر. شوف عمر كما قال في الكتاب الأول: أهم أموركم عندي الصلاة، إن أهم أموركم عندي الصلاة. يكتب العمال ويكتب هذا ويكتب هذا ويعلمه. الصلاة هي العمود، هي شعار الإسلام الأعظم. فقال لي أبي موسى صلي الظهر، أنت الآن إمام للناس في العراق، متى؟ إذا زاغت الشمس، بمعنى زاغت عن كبد السماء. الفلك كما مر معنا في التفسير أن السماء على الأرض مثل القبة، تطلع الشمس من المشرق وفي فلكها تسبح حتى تكون في كبد السماء تماما، هذا وقت نهي. فإذا زاغت إلى الغروب بدأ النصف الثاني من النهار، عند زوغانها إلى جهة الغروب بدأ وقت الظهر وما قبيله وقت نهي. والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن تدخلها صفرة، احذروا من إماتة العصر، احذروا من إماتة العصر. إما في سفر تقول قدام قدام قدام إلين تصفر الشمس، ولا في شغل، ولا في نوم، ولا فاتك الصلاة في المسجد وتقول شوي بصلي. انتبه دائما أول وقت رضوان الله، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، ما لم يكن في مشقة على الناس. العشاء تختلف، تؤخر إلى ثلث الليل إذا في مشقة، تصلى عند غياب الشفق. وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. هذا اللي عليه الناس وسيأتينا إن شاء الله. والآن سبحان الله هذه سنة ميتة عند أكثر الأئمة، وخاصة يعني في بلدان تختلف عن بلدان. الآن ما عاد تسمع السنة. السنة يا إخوة على درجات، أفضل شيء كل ركعة سورة، وهذا سيحملك أنك تقتصر على المفصل. أفضل شيء اللي كان يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وقته في كل ركعة سورة كاملة، لأن سبحان الله اللي يعرف القرآن يعرف أن السورة تجزئتها صعب، تجدها متماسكة. فأفضل شيء كل ركعة سورة. الآن صلي مع الأئمة سنة كاملة ما تسمع اللي يداوم على هذا الشيء. الدرجة الثانية السورة في الركعتين، سورة كاملة في الركعتين، هذا أيضا يفعل عليه الصلاة والسلام كثيرا. هذه الدرجة الثانية، هذه الآن أيضا قليلة عند الناس. الدرجة الثالثة أن يبدأ من أول السورة، لأنه يبدأ في موضوعها قدر ما يستطيع منها ثم يركع، لكنه يكون من أوائل السور. وفعل عليه الصلاة والسلام ذلك، صلى بسورة قد أفلح المؤمنون إلين ذكر موسى وهارون وأصابته سعلة وركع، هذا أفضل. الدرجة الرابعة كان يفعلها بمسعود ويرويها أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما فعلها، لكن أحيانا أو آخر السور، آخر آل عمران. ابن مسعود كان يصلي بمن في الكوفة أحيانا آخر آل عمران أو آخر الفرقان أو آخر كذا، لكن هذا أحيانا اللي عليه الناس في المدينة في الصدر الأول مثل ما سمعتم الآن سورتين. ولو أن الناس اقتصروا على المفصل، القرآن كله في المفصل، ويسمعون المصحف كاملا في رمضان كان خير لهم. إذن هذه الأواخر، أواخر السور. بعد ذلك في درجات لكنها فيها كراهة، من ذلك أن يقرأ أواسط السور، مثل يأتي لآية الكرسي ولا يأتي ويقرأ ويكون ركعتين وراء بعض يعني على نفس الترتيب، هذا يفترض أنه نادر جدا يفعل هذا الافتراض. في بعضهم يأخذ من هنا ومن هنا، كان بلال يقرأ في صلاة النفل من هنا ومن هنا من كل سورة مقطع، سبحان الله. هذا هو الأكثر الآن عند الأئمة، تلقى يقرأ لك آية من البقرة وآية من العمران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما يا بلال؟ قال: أخلط الطيب بالطيب. قال: لا تفعل. وأشكال الناس، لكن لا نغفل عن أفضل شيء سورتين. فإذا كنت في الصبح سورتين من مفصل، يعني تقرأ مثلا عمة والنازعات، ولا تقرأ الإنسان والقيامة، ولا المدثر والمزمل، ولا نعمة. هذا عمر نفسه كان مثلا في المدينة يطيل يقرأ في الصبح النحل، يقرأ يوسف، يقرأ الكهف، بل قد قرأ في الصبح كما صلى الأحنف معه قرأ الكهف ويوسف كل واحدة في ركعة. والعجيب أنه قرأ في الأولى الكهف وفي الثانية يوسف. ومن هنا أخذ بعض العلماء أن تقديم السور بعض على بعض نادرا لا بأس به، ويحتجون بقصة الأحنف هنا أن قال صليت مع عمر فقرأ في الركعة الأولى الكهف وفي الثانية يوسف، مع أنها في ترتيب المصحف يوسف قبل الكهف. فكان عمر يعرف اللي وراءه في المدينة يحبون الصلاة ويشتاقون له، لكن لما كتب لأهل العراق قال سورتين من المفصل نفرق ترى بين هذا، إذا صليت بالناس تعرف اللي وراءك تخفف، إذا كان مثلا اللي وراءك كلهم تعرفهم يحبون الصلاة ويشتاقون القرآن لا بأس أن تطيل، أما تقول أطبق السنة وتشق على الناس ليش هذه السنة؟ سورتين طويلتين من المفصل. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين. نعم، بالنسبة إلى شطر الليل لا، الأظهر والأعلم هو إلى ثلث الليل كما قال عليه الصلاة والسلام، وكما فعل أن أخر العشاء إلى ثلث الليل، هذا المختار خاصة صلاة الجماعة. وقال والله ما يصليها في هذا الوقت غيركم، لما خرج عليهم صلى الله عليه وسلم وهم ينتظرون الصلاة قال لا أحد ينتظر الصلاة الآن هذه غيركم ولا في الأمم السابقة، والله إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وهذا الحديث والله إنه لوقتها الآن مثل تسع وربع في الوقت هذا، لكن لولا أن أشق على أمتي ولا تكون من الغافلين. نعم، بقي أثرين حتى نختم الباب. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة أنا أخبرك، صلي الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصلي الصبح بغبش يعني الغلس. نعم، هذا الآن شوف الحديث هذا مشتبه، اللي ما يعرف وجهه يشتبه عليه كما قال معاذ في شيء عليه نور وفي شيء فيه اشتباه. هنا أبو هريرة يذكر أواخر الأوقات وليس أوائلها، فيقول صلي الظهر إذا كان ظلك مثلك، يعني صلي الظهر إلى أن يكون ظلك مثلك، وصلي العصر إلى أن يكون ظلك مثلك، والمغرب ما ذكر إلا وقت واحد وهو مذهب المدينة، والمغرب إذا غربت الشمس أول وقت وآخر هو غروب الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل هذا الوقت المختار، والصبح إلى الغبش إلى الغلس هذا الوقت المختار. فإذن هذا الحديث عن أبي هريرة المراد به أواخر الأوقات، وأما الأحاديث اللي عليها نور وعليها جادة هي كتب عمر السابقة والأحاديث السابقة أوائل الأوقات. انتبهوا لا يشتبه شيء على شيء، وكما قلنا ما يذهب عنا الخلاف إلا معرفة العمل. نعم. قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. بني عمرو بن عوف هم أهل قبى، لأن قبائل الأنصار كانت متوزعة، هم أهل قبى. فيقول أنس كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس تبكير بالعصر، حتى أن الإنسان يخرج إلى قبى الآن من أول مشي سريع وكذا، الآن تمشي إلى قبى يمكن في نصف ساعة قديما، فنجدهم يصلون العصر، هم أيضا يصلونها والشمس بيضاء نقية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشد تبكيرا منهم. حتى لما حولت القبلة صلى رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة مكة وأتى إلى أهل قبى وهم يصلون إلى جهة الشام، فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أشد الناس تبكير، وأن المساجد اللي كانت في المدينة يتأخرون قليلا لكن في الوقت المختار والشمس بيضاء نقية، لكن ما يأخرون كثيرا. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. يذهب الذاهب إلى قباء ويأتيهم الشمس مرتفعة، وهذا يدل على شدة التبكير. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي. يقول: العشي عند العرب ما بين الزوال إلى المغرب، كل عشي ما بين الزوال إلى المغرب، ولذلك أذكار المساء لك أن تذكرها من بعد الظهر إلى المغرب، هذا كله وقت مساء، لأن هذا النصف الثاني من النهار، وأذكار الصبح في النصف الأول. فقوله ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي، يعني من الزوال إلى بعد، كما قلنا هذا من طريق ربيعة اللي يسمونه ربيعة الرأي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم. ونحن إذا وجدنا أثر فيه اشتباه نرجع دائما إلى الجادة اللي كان قبل قليل الحديث والكتب، إذا اشتبه علينا، وإلا هو لا زال فيه وجه: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي، والعشي عند العرب من الزوال إلى الغروب. قال تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هنا في هذه الآية فرق بين العشي والظهر، وعشيا وحين تظهرون، هذا عندما تأتي إلى التفريق أو التخصيص، تخصيص الوقت. ثم إذا رجعت إلى لغة العرب وجدتهم يطلقون العشي على النصف الثاني من النهار من زوال الشمس إلى غروبها. فإن كان كلام القاسم واضح هنا وله وجه زين، ما هو واضح الحمد لله، عندنا الكتب عمر السابقة وعندنا الحديث ظاهرة أنهم كانوا يبكرون بالظهر، أو يحمل على القاسم على وقت شدة الحر، ما أدركت الناس في شدة الحر إلا وهم يصلون الظهر بعشي، وهذا سيأتي له باب وسيأتي حديث هنا، يعني يؤخرون الظهر إلى قرب العصر ويكون هذا في شدة الحر، وخاصة المدينة فإن حرها شديد، المدينة بين حرتين وحرها شديد، فيمكن كلامه. ولذلك لو أن هذا أثر القاسم جمع الطرقه يمكن يتضح أكثر، وهو موجود يقول عند عبد الرزاق وغيره، يمكن يتضح أكثر أو يكون أثر، والحمد لله كما قال لمعاذ: عليك بمنار الطريق ودع عنك بنيات الطريق. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وأن يرزقنا إقامة الدين وإقامة الصلاة، وأن يمن علينا بصلاة في وقتها اللي هو وقت رضوانه، ويمن علينا بالطمأنينة والخشوع، وأن يجعلنا عباد الله حقا، وأن يجعل صلاتنا من أحسن الصلاة زمان ومكان وطمأنينة وخشوع ووقت، وأن يعيننا عليها واجعلنا من أهلها إلى الممات وذرياتنا وأهلنا والمسلمين، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا ما ينفعنا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.